الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم بالحلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في سند حسن. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله أمره. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحبهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق، لا وراه، ومن حلف له بالله فليرضى. مو فليصدق بل يصدق، يعني صدق الذي حلف له. اقرا النص اللي عندك. لا تحلف بآبائكم من حلف له بالله فليصدق. اي من حلف له. اي وبعد كمل: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليصدق. الثنتين كلها حلف له. لا خطا لان هنا يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النهي العام عن الحلف بالاباء وبغير الله عز وجل، ثم يبين ما يجب على من حلف بالله تبارك وتعالى، الواجب على الحالف والواجب على المحلوف له. فأنت كله عندك الواجب على إيش؟ المحلوف له. أي لا، نعم. قوله من حلف بالله فليصدق، في خطأ أكيد، في خطأ في الطباعة. هذا مما أوجبه الله على عباده وحرمهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو يعني الحلف يقولون أركانها ثلاثة: المحلوف به، والحالف، والمحلوف له. بعض المشايخ يقول لا، والمحلوف عليه أيضا. أي فأنت عندك لا، ما هي موجودة هذه الثلاثة. نعم. قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلف، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض من أهل ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرعا من تهمة. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظن بكلمة ولا تظنن ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أكثر ما يضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكورا في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الصحيح المسلم. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يعني أوصلنا القراءة في هذا الباب لقصره، وإلا في الباب فيه كثير من الأحكام. أولا ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. هذا الباب كما هو معلوم حسب الأبواب السابقة أنها تتعلق في تنقية الأقوال والأفعال من شوائب التوحيد، وهذه مناسبتها للباب، أي باب ما جاء في هذا الأمر وهو عدم الاقتناع وعدم القنع لمن حلف له بالله تبارك وتعالى من الوعيد. والعلة، يعني علة هذا الوعيد وعلة هذا الباب، لأن هذا الأمر عدم الاقتناع إذا حلف لك بالله تبارك وتعالى هذا ينافي التوحيد. عدم الاقتناع لمن حلف له بالله أقول مما ينافي التوحيد، وهذه مناسبتها، حيث أن الكمال يعني كمال التوحيد لا شك يقتضي أن ترضى وأن تقنع إذا حلف لك بالله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. نعم. وكذلك عدم الاقتناع فيه، يعني مما تقدم من الألفاظ الكثيرة التي تقدمت في الأبواب السابقة فيه من قلة التعظيم وقلة يعني التوقير وقلة ما يجب في حق الله تبارك وتعالى في جناب ربوبيته عز وجل. فالقلب العامر بتوحيد الله وتعظيمه لا شك إذا حلف له بالله لما يعرف من أسماء الله ولما يعرف من فعل الله تبارك وتعالى وأوصاف الله تبارك وتعالى لا شك أنه يرى في نفسه وجوب الخضوع والإذعان إذا حلف له بالله تبارك وتعالى على أمر من الأمور، فيؤدي حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه في ذلك. نعم. ويكون غاية في التأدب مع الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا سبق في الأبواب السابقة، من حلف بالله فليصدق. هذا يعني الأول حال المحلوف به، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. لا تحلفوا بآبائكم، هذا داخل في النهي الذي يوجب يعني ضده وضده أن الحلف لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى. هذا واحد. الثاني حال من يحلف، من طلب منه اليمين فحلف بالله تبارك وتعالى فالوجوب في حقه الصدق ولو كان على نفسه أو يعني في مضرته أو ضد مصالحه. والثالث من حلف له محلوف له أيضا يجب أن يرضى، وإن كان الرضا يتعارض مع مصالحه أو غيرها. ثم ذكر الوعيد صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. البراءة، براءة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون معظما لله عز وجل. فهذا الباب وما سبق وما سيأتي من أبواب كثيرة كلها جعلها المصنف رحمه الله في بيان تعظيم الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته. والتعظيم توحيد، تعظيم الخالق تبارك وتعالى لا شك أنه توحيد، ومنافاة التعظيم لا شك يدل على ما يضاد هذا التوحيد، وهذا يكون في الأفعال، فعل القلب، حال القلب، ويكون في أفعال الجوارح أيضا، ويكون في الألفاظ والعبارات والجمل والأقوال وإن لم تقصد. وإحنا قلنا يعني في الدروس السابقة أقول الأصل هو التأدب مع الله تبارك وتعالى وتعظيم الله عز وجل في القلوب والأفعال والأقوال. حتى اللسان لا بد أن يعني يحقق فيه التوحيد لله تبارك وتعالى فيما يتلفظ. فتعظيم المحلوف به تبارك وتعالى يعني العظمة أو معنى الحلف، لأن هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. إذا تدبر الإنسان وعقل ما معنى الحلف، الحلف كون يعني وجود الطرف الذي يستحلف والآخر الذي يحلف له والمسألة التي يحلف عليها، مسألة حقوق، وهذه راح يترتب عليها إما يعني التنازل عن حق أو التنازل عن مصلحة أو غيرها أو التصديق بخبر، وتترتب عليها مصالح وقد تترتب عليها مفاسد، وهذا كله يعني التنازل فيه عن الحقوق لأجل تعظيم الخالق تبارك وتعالى أو تعظيم المحلوف به. فذلك المحلوف به لا بد أن يكون هو الرب تبارك وتعالى. والتعظيم كونك الاعتبار الأول كونك تعتقد اعتقادا جازما أن المحلوف به يعلم الصادق من الكاذب، هذا من باب الأسماء والصفات. وكذلك تعتقد أنت يعني الحالف والمحلوف، والمحلوف له كلاهما يعتقد أن المحلوف به قادر على إيصال الثواب للصادق وكذلك إيصال العقاب للكاذب، وقادر على أخذ الحق من الظالم للمظلوم بهذه الاعتبارات. وهذا أخذ الحق إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. لذلك يتنازل كثيرا أحيانا في مسائل كثيرة جدا يتنازل المحلوف له عن حق يرى أنه حقه وقد ظلم، لكن لأجل إيش؟ الحلف بالله تبارك وتعالى باعتبار هذه المعاني. كون الله عز وجل المحلوف به يعلم الصادق ويعلم الكاذب ويثيب الصادق ويعاقب الكاذب، وأيضا عنده القدرة عز وجل على رد المظلمة هذه، وراح لذلك تتنازل، وإلا ما يمكن الإنسان يتنازل عن إيش؟ عن حق من حقوقه. فالشاهد الحديث أقول فيه من الفوائد ومن الأحكام وجوب القنع باليمين، وهذا هو الوجوب هو الأصل وهو الواجب. وإن كان في نفسك شيء من قبل من؟ من قبل الذي حلف، مهما إن كان في نفسك شيء نحوه كونه متهم كونه كاذب كون هذا حقك وأنت على يقين منه لكن ما في بينة، لكن مدى وصل الأمر في الخصومة بينك وبينه إلى الحلف فاستحلف وحلف فواجب عليك أن تقنع وإن كان في نفسك شيء أو أشياء تجاهه. وهذا حكم شرعي، تقنع أولا ثم ترضى بهذا الحكم، فإن كان حقا لك تتنازل عنه له لصالحه، لكن مثل ما قلنا ما حصل التنازل إلا لتلك الاعتبارات التي تكون في جنب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لأن الأصل في الناس أنهم يحكمون بالظاهر، أنت ما عندك بينة ولا عندك شهود على المسألة وتدعي، فالبينة مطلوبة من المدعي، ما عندك بينة نطلب اليمين، هذا الحكم الشرعي، فهذا حكم شرعي، لذلك يجب أن ترضى وأن تقنع به حتى لو ما كان في حلف. فإذا استحلفه القاضي وطلب منه اليمين فحلف بالله عز وجل، كان صادقا كان كاذبا، المهم أنت يا المحلوف لك يجب أن ترضى ويجب أن تقنع، لأن هذا هو حكم الشرع وترضى بهذا الحكم الشرعي. وهذه كما يعني ذكرها كثير من أهل العلم ومشايخنا، ما هي عقوبة؟ يعني ليست من باب العقوبة على هذا الإنسان، لكن يقولون هذا لأن أصلك أنت الذي قصرت، أنت قصرت فحصل منك إما أنك تساهلت في حكم شرعي بحيث ما أشهدت عند الحادثة الأولى عند التقائك مع هذا الرجل الذي هو الآن خصمك، ما أشهدت وما كتبت ورقة، ها، وما عندك أيضا بينة، فأنت عندك تقصير في إيش؟ في الواجبات الشرعية. الله عز وجل أوجب الإشهاد، أوجب الكتاب عند الحقوق لإثبات الحقوق وغيرها، فكونك أنت قصرت لأن والله هذا صديقك وتستحي تطلب منه ورقة، فأنت تستحق تجاه ذلك التقصير أن يوجب عليك أن إيش؟ أن تقنع وأن ترضى وأن تتنازل عن ذلك الحق. ولو ما كان هذا التقصير يعني من جنبك في باب المسائل الشرعية والأصول الشرعية والواجبات الشرعية لما حصل، لكن هذا هو الأصل في دين الله عز وجل. المدعي تطلب منه البينة ويستدعى الشهود، أنت ما عندك لا شهود ولا بينة، ولا تقصير منك، ها؟ هذا تقصير منك، فيطلب من ذاك المدعى عليه اليمين، فإذا حلت اليمين فواجب عليك شرعا أن تقنع وأن ترضى بهذا الحكم، لأن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، إذ ليس للناس إلا ما يظهر من سلوكيات الناس في ظاهرهم، وكذلك ليس للقاضي إلا أن يحكم بما إيش؟ بما ظهر. بينا والله ما في بينا، تعال أنت الطرف الثاني تحلف، قال نعم نحلف، فحلف انتهى، انتهت المسألة، لأن المسائل ما تعلق، المسائل في الشرع ما تعلق، وهكذا تنتهي المسائل. وهذا مثل ما قلنا، أنت ما تتنازل لأنه فلان ولأنه لا، تتنازل لعظيم علمك بالله تبارك وتعالى من حيث أسمائه وصفاته عز وجل، وأنه سوف يرد لك هذه المظلمة إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وأما الصدق فهذا واجب أيضا، وهذا الحكم الثاني بالنسبة لي، من طلب منه اليمين أو من طلب منه الحلف فواجب عليه أن يصدق، لأن الوعيد الشديد أيضا يتناوله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو كاذب، لأنه بيقطع حق من الحقوق، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هذا أيضا فيه وعيد، يعني الوعيد مو بس في حق من لم يقنع، الوعيد أشد في من إيش؟ حلف وكذب. ومر معنا عن ابن مسعود وعن الشعبي وغيره أنه الحلف بالله عز وجل كاذبا أهون من الحلف بغير الله، فالمفروض أنه لا يحلف بغير الله ولا يرضى الآخر أن يحلف بغير الله، وإذا حلف فعليه أن يصدق، ولكن لا شك الكذب يعني أهون من إيش؟ من الشرك والعياذ بالله. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم رحمه الله، يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، لأن كيف تقتطع الحق إلا باليمين، والطرف الآخر ما يتنازل إلا إيش؟ إلا لأنك حلفت يمينا وحلفت بعظيم، فتعظيم الله عز وجل واجب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك استطعت حق امرئ مسلم بيمينك، يقول فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قدر النواة، النواة الفصم حق التمر، إن كان أيضا على هذا المقدار فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار والعياذ بالله. في الوعيد أقول غاية في إيش؟ يعني في الشدة. هذه المسألة لا شك أنها كما ذكر المصنف رحمه الله، أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين، يعني هذه في الخصومات، هذا في التخاصم في الحقوق وغيرها. أما الأصل في أحوال الناس أنه الأصل أن الإنسان إذا حصل به يعني سوء ظن أو تهمة أو شيء فحلف المتهم، فواجب أيضا عليك أن تقنع بهذه اليمين لأنه حلف بعظيم. وذكر في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قصة، وهي القصة الصحيحة، رواه البخاري رحمه الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عيسى بن مريم، قال عليه الصلاة والسلام رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، رأي العين، فقال له عيسى سرقت، وما كاد عيسى يكمل كلامه حتى التفت الرجل إليه وقال كلا، أنكر. قال كلا والذي لا إله إلا هو. ما فعيسى قاطعه قال بس بس راح يخبص أكثر لأنه راح يخبص أكثر لا شك. فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالذي لا إله إلا هو وكذبت عيني. يعني هكذا تعظيم الله تبارك وتعالى يجب أن يكون في القلوب وفي الجوارح أيضا فتقنع. وهذا مثل ما قلنا يعني أحيانا يكون في حقوق ويتنازل عنها أيضا واجب عليك شرعا أن يعني يقع منك هذا. وهذا قطعا ما ذكره ذكر ابن القيم تعليق جميل جدا على هذه القصة قصة عيسى بن مريم فقال رحمه الله يقول كان الله تعالى في قلبه أجل من أن يحلف به تبارك وتعالى أو أن يحلف به أحد كاذبا فأراد أن يقاطعه وما يكمل قال له خلاص انتهى لا تواصل لأنه راح يستمر في الأيمان ويحلف بالله تبارك وتعالى لما يعني قام في قلبه من غش وغل والعياذ بالله. لكن لما كان في قلب عيسى تعظيم الله عز وجل فآثر أن لا يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا وأن يقر له بتلك أو بمقالته تلك. يقول فدار الأمر بين تهمة الحالف وبين تهمة بصره فرد التهمة إلى إيش؟ إلى بصره لأن المحلوف به عظيم ويجب أن يعظم ويجب أن يوقر ويجب أن يقنع الإنسان بإن حلف له بالله تبارك وتعالى إلى هذه المرتبة. ثم علق أيضا رحمه الله قال كما ظن آدم عليه الصلاة والسلام صدق إبليس لما حلف له بالله أنه ناصح له لأجل الحلف الذي وقع من إبليس. أقول وتعظيم آدم يعني لله تبارك وتعالى للمحلوف به حصل منه أن صدق وأن أكل من الشجرة استجابة لطلب من؟ لطلب إبليس قبحه الله. نعم. فهذا أقول في المسألة. والمسألة مثل ما قلت إن لم تكن في قضايا الخصومات وغيرها فهي من مكاره الأخلاق. يعني اترك التهمة إن حصل وإن كان يعني عندك من الأدلة والبراهين وغيرها على اتهام إنسان ولكن إن حلف لك بالله فواجب عليك أن ترضى وأن تحسن الظن به أو تقبل يعني توبته وتقبل حوبته وتقبل رجعته يعني تجد لها يعني مخرجا كما ذكر عمر بن الخطاب رحمه الله لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. فكيف إذا نفى الشر عن نفسك وأقسم يمينا بالله تبارك وتعالى فواجب عليك أقول أن تتنازل عن تهمتك إياه وأن تقبل وتعظم الله تبارك وتعالى. وهذه لا شك من مكارم الأخلاق كونك تتنازل عن اتهامك لهذا الرجل أو تكذب نفسك أو تكذب عينك كما حصل من عيسى بن مريم هذه لا شك أنها من مكارم الأخلاق ومن يعني توقير الله عز وجل وتعظيمه بالخلوف. وهذه لا شك تدل على تقوى وتدل على التوحيد وتدل على الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. كيف؟ هل تفرق مثلا في مثال حالة نفسه كثير الكلم نعود عليه الكلم اي يحب لا تعلم على طول وأراد هذا الحرف يعني حقا وانت الآن في دعوة يعني بينك وبينه دعوة خصوم اي الدعوة هكذا الحكم الشرعي ما هو؟ ها؟ طلب البينة ممن؟ من المدعي. عندك بينة على ما تدعي؟ أقول عندك ما عندك. عندك شهود أشهدت أناسا على الحق الذي بينك وبينه؟ ما يطلب منه اليمين وإن كان كاذبا. وإن كان كاذبا يجب على القاضي في هذه أن يقبل منه ويجب عليك أنت أن تقنع بهذا الحلف وتتنازل عن حقك. أذكر مرة تعرفون كنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والحذيان الأحذية يعني كثيرا تضيع وقد تسرق يعني كل شيء وارد تخرج ما تلقى حذائك لذلك تجد كثير من الناس إذا خرجوا شو حفاي فكنا نأخذ خاص الحذاء إذا صار جديد ونعله جد شريف جديد فكنا نأخذ هذه ونحطها وراء ظهورنا يعني وراء الأعمدة وكذا ونجلس ونستند وبعدين نصلي ونأخذها ونمشي فسبحان الله اشتريت حذاء أو نعلا جديدا وحطيتها هنا ومستند وصلينا وبعد الصلاة مستند وكذا نذكر ونسبح بعد الصلاة مباشرة فسبحان الله جاني واحد قال تسمح يا حق اسمح يعني وخر انا فكرت ايش يعني يبي مر لا ما شاء الله مد يديه واخذ النعول فمسكتها على طول الله المستعان فاقسم صوت عالي الواحد يعني الحرج يعني في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فاقسم يمين على يمين أنه له وأنه قد وضعه في هذا المكان سكت خذ العلو أخذ العلو أنا على يقين لكن سبحان الله استعدل الرجل وإيش وأقسم أيمان مغلظة أنها له وأنه وضعها هنا فأنا سكت ما كان مني إلا السكوت ومشى وخرجت حافيا يعني إلى السوق فهذا يحصل ها يحصل لكن هذا ان شاء الله يكون من باب الغلط لكن احيانا هذه نعول احيانا حقوق يا شيخ بالالاف وعشرات الالاف وهذا الحكم الشرعي فاذا حلف لك بالله اما القضاء فالقضاء يوجب عليك انك تقبل لكن احنا نتكلم حتى في غير القضاء واجب عليك ان تقنع اذا حلف لك بالله عز وجل وان كنت على يقين وخاصة إن كانت في الأخلاقيات والسلوكيات أو غيرها يعني تسيء الظن بفلان أو تتهم فلان على شيء ثم يعني رأيت الأصل فيك أنك تحسن الظن ها لكن فكيف إن كان جاء الرجل ورد التهمة عن نفسه وأقسم يمينا على ذلك فالقبول واجب القبول واجب ولا شك أنا داخل في يعني مع أن المصنف رحمه الله كما ذكروا كثير من مشايخنا المصنف ساق الحديث يعني في الخصومات المصنف رحمه الله الإمام محمد رحمة الله عليه ساق النص في الخصومات إذا حصلت الخصومات لكن الصحيح والصواب أن الحكم عام يبقى الحكم عام وإن لم يكن في باب التخاصم لذلك تكلم كثير يعني مما هو من حقوق المسلم على المسلم إحسان الظن وغيره وكذلك التعامل معه بمكارم الأخلاق وغيرها نعم قد تكون لك هبوة ولا زلة ولا شيء فيحلف لك بالله فاقبل منه اقبل منه ما نقول لا كذاب لا ما يصلح نعم العموم هو الأصل يعني العموم هو الأصل في هذا الباب ولكن المصنف رحمه الله أراد بهذا الحديث أو أراد بهذا النص ما يكون في باب التخاصم وباب الدعاوى وغيرها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت عن أبي بكيرة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ما استعجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقولوا وربي الكعبة ويقولوا ما شاء الله وشئت ثم شئت رواه النسائي وصححه قال الشارح رحمه الله قوله عن كفيلة بن ثلاث مصغرة بنت صفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه وأنت ترى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وراء بعد واضح الباب هذا أنه متعلق بالأبواب السابقة، باب قول ما شاء الله وشئت، أي بيان أنه من الشرك أيضا قول ما شاء الله وشئت لما فيه من التسوية والندية بين الخالق والمخلوق، وإن كان لفظا وإن كان لفظا وإن كان بغير قصد أيضا. الندية موجودة لأن اللغة تقتضي، وهذه ذكرناها في دروس سابقة وأبواب سابقة، ولكن المصنف رحمه الله مراده تنقية حتى الألفاظ. ها؟ والأصل يعني في الموحد إذا أراد إكمال توحيده أن يجانب الشرك من حيث اعتقاده ومن حيث فعله ومن حيث قوله، حتى اللسان لا بد يعني تنقية الألفاظ والأقوال والألسن من الوقوع في شيء مما ينافي أو مما يضاد أصل التوحيد أو كمال التوحيد، تحقيقا لكمال التوحيد حتى يحقق في نفسه التوحيد الكامل لله تبارك وتعالى، وكذلك لحماية التوحيد الذي عنده والتبرؤ والبراءة الكاملة من الشرك في العقائد والأفعال والأقوال. نعم. وأن تتبرع على الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. من المعلوم أن الكعبة لا تقوم ولا تنفع، هذه يعني يذكرون المشايخ، راح يأتي يجي الكلام أنه كيف اليهود يعني استدلوا على ما يقع من الألفاظ من جهة الصحابة على أنها من إيش؟ من الشرك، وهذه فيها دلالة على أن اليهود قبحهم الله، عندهم إيش؟ عندهم عين، ها؟ يعرفون أن هذه الألفاظ إيش؟ شرك، وهذا يجهله يعني هذا العلم اللي عند اليهود أقول يجهله كثير يعني ممن ينتسبون إلى العلم في زماننا بل من أزمنة غادرة إلى يومنا هذا، ها؟ عندما يقولون كيف أنتم تحتجون علينا بآيات أنزلها الله تبارك وتعالى في المشركين الأوائل في الشرك الأكبر وأنتم تنزلونها على المسلمين وغاية أمرهم أنهم يقعون في الشرك الأصغر. شوف اليهود احتجوا بآيات الشرك الأكبر وبنصوص الشرك الأكبر وبإطلاق الشرك على إيش؟ على الشرك اللفظ، على ما يكون في الألفاظ، يعني شرك أصغر. أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يمتحنهم إذا ما جاء في ممكن القدر إن شاء الله. وأنه مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة تمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقواله، بل كل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله: هذا يقرر ما تقدم أن هذا شرك بوجود التسوية في العقد بالواقع. فقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى الله سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أبدا، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عباده وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني في معرفة معنى التوحيد وتعريف التوحيد وتعريف الشرك الذي يجهله كثير ويعلمه اليهود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قالت: رايت كاني اتيت على نفر من اليهود، قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الله اكبر. ثم ضربت بنظره الى النصارى فقلت: انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان ينتهي من كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله: يعني الحديث هذا عظيم حقيقة. أولا فيه يعني في الحديث فائدة جليلة لهذا الصحابي الجليل، يعني كونه رأى يعني في المنام هذه الرؤيا، يعني رؤيا، هذه رؤيا، فرأى يعني مر على قوم من اليهود ومر على قوم من النصارى، وفيه أنه حتى في المنام نصحهم، يعني أنكر، وهذه هذا من باب النصح يعني منهم. صحيح أيضا واحد يمكن يقول الآن، وحتى اليهود أيضا، اليهود قالوا: نعم القوم وأنتم، يعني وأنتم لأنتم القوم، يعني نعم القوم وأنتم لولا أنكم تقولون ما. أيضا اليهود نصحوه، لا شكان حقيقة، لا شك الصحابي من باب النصح، ولكن اليهود كما ذكر كثير من أهل العلم أنه من باب تغيرهم على من، على كون النبوة جاءت لمن، لمحمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فاليهود من أبعد الناس عن النصح للخلق والعباد، بل هم أغش الناس لغيرهم من اليهود. أما اليهود فيما بينهم معنى تنصحون. فأقول شتان بين كلمة الصحابي لليهود والنصارى وبين كلمة اليهود والنصارى لهذا الصحابي. وفيه أيضا من الفضيلة لهذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كونه رأى يعني رؤيا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فسجلت أنها من يعني مما يكون من جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذه رؤيا صادقة وهي من النبوة، وهذا قطعا فيه يعني فيه فضيلة وفيه يعني مكانة لهذا الصحابي، كون رؤياه كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة. نعم، ولذلك الناس تحب هذه الأمور، خاص في زماننا هذا، يعني الساقط واللاقط كل يعني يرى في نفسه أنه إذا رأى شيئا فإنها من باب إيش؟ الرؤية الصادقة ومن باب النبوة، وليست من هواجس النفس ولا من خطرات الشياطين ولا من عبث الشياطين بعقولهم وأفئدتهم وقلوبهم. نعم، لكن هذا الصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر له بذلك. وأيضا فيه أن الله عز وجل جعل هذا التشريع الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعني بلسان هذا الصحابي أو برؤية هذا الصحابي الجليل، فكان سببا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة المهمة والنهي عنها، لأن من يومها نهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه النهي عن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الرؤية المنامية لهذا الصحابي الجليل، فكان هو سببا في إيش؟ في يعني أمر الناس بالتوحيد وإكمال التوحيد ومنافاة الشرك وغيره. والحديث أيضا يعني كما مر في الحديث السابق فيه علم اليهود والنصارى بالشرك الأصغر كما ذكر، وكما ذكر المشايخ، وأنهم يحتجون به بالشرك الأصغر في مقابل الشرك الأكبر. وفيه أيضا أن اليهود أصحاب هوى لا شك، فتراهم في هذا الحديث كما قال كثير من مشايخنا يستعظمون الشرك الأصغر، ها يستعظمون الشرك الأصغر الذي يمارسه من ها العرب سواء في جاهليتهم أو بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ها لذلك وجهوا كلامهم لهذا الصحابي ها على أنه هذا شرك وأنتم تقعون في الشرك وأنتم الناس لولا أنكم تشركون بالله تبارك وتعالى. فهذا استعظام منهم للشرك الأصغر الذي يقع فيه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، في حين أنهم يمارسون الشرك الأكبر ها وكأنها إيش كأنها ذبابة تحط على إيش أنوفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر وغيره. فسبحان الله الشرك الأكبر لا يرونه شيئا وهم يمارسونه، بينما الشرك الأصغر عند غيرهم يستعظمونه، وهذا شأن أهل الأهواء والبدع سبحان الله في كل زمان في كل زمان. وكأنهم بذلك ما ذكر كثير من مشايخنا كأن هذا تبرير أنه مو بس احنا عندنا شرك، أنت تقول أنه احنا عندنا شرك نقول عزير بن الله، وإحنا عندنا شرك نقول عيسى بن الله، حتى أنتم عندكم إيش عندكم الشرك. فأهل البدع والأهواء كانوا على هوى والعياذ بالله، فتراهم يبررون ما هم فيه بإيش بما يقع فيه غيرهم من الأخطاء، فكون نحن نقع في الشرك هذا لا يبرر إيش الشرك الذي عندكم. لكن سبحان الله هكذا التبرير وهذه يعني كما ذكر الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحان الله سبحان الله، يعني الإنسان على نفسه وعلى تصرفاته وسلوكياته عنده بصيرة وين الخطأ وين الصواب، لكن ما وافق هواه مما يسلكه ومما قد تخلق به ما وافق هواه تجده إيش يوجد لنفسه فيه المعاذير ولو ألقى معاذيره، يتعذر التبرير التبرير. وهذا فعل اليهود سبحان الله. لذلك كل ما يكون من أهل البدع والأهواء، شوف مثلا السلف قديما يعني عابوا المؤولة وأهل التأويل، فراح المؤولة على لسان الغزالي رحمه الله، الغزالي صاحب الإحياء وفاته سنة 505 من الهجرة، يعني من ذلك الزمان، قال أنتم تعبون نحن عندنا تأويل، حتى أنتم عندكم تأويل. هذا أحمد بن حنبل أول، لو أحمد بن حنبل أول هل هذا يبرر لك التأويل؟ ها فهمتم؟ فسبحان الله الهوى إذا وافق يعني البدعة ووافقت الهوى فالإنسان تجده يبرر لنفسه بأي أمر كان، فراح دور وفتش ودور وفتش ثم ألقى بتلك الكلمة التي ما زال الأشاعرة يحتجون بها إلى يومنا هذا، يقولون أحمد بن حنبل اللي أنتم تقولون وتقولون عنده تأويل. إيش عنده تأويل؟ راح يجيبون لك حديث إيش الحديث اللي رواه الإمام أحمد المسند أنه الحجر الأسود يمين الله في أرضه، الحجر الأسود يمين الله في إيش في أرضه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فمن صافح الحجر يعني فكأنما صافح الله، ومن قبل الحجر فكأنما قبل الله. فقال أحمد بن حنبل قال هذا لا يراد به الحقيقة وإنما يراد به المجاز، شايفين؟ فإحنا أولا نقول يعني نفترض أن أحمد بن حنبل أول، هل فيه تبرير لتأويلكم؟ ها أنتم التأويل يعني يشملكم من ها من قمة رؤوسكم إلى أخمص إيش قدميكم. كل حياتكم التأويل. وجدتم واحدة على أحمد صارت تبرر التأويل الذي عندكم. فلذلك شأن أهل البدع أقول إذا وقعوا في بدعة والبدعة وافقت هواه فتجدهم إيش يسعون سعيا حثيثا لتبرير ما هم فيه بذكر إيش ما يقع فيه غيرهم من الأخطاء. هذا لو سلمنا أنه باب إيش باب خطأ، ولكن ليس الأمر كذلك. فلذلك عامة أهل البدع لهم سلف فيما يزعمون وفيما يتهمون به غيرهم، وسلفهم من المعسل. نعم. قوله هل على قوة سأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم سأله. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل بن عبد الله المسخرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق فقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث هو الذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده. ولا ريب أن هذا أكبر في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه تصريحا بالتوحيد المنافق. مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالحياء طبعا ليس حياء عن الإنكار عليه، لأنه أنكر هم باب الواحد يعني يستحي أحيانا أو يمنعه الحياء من أن ينكر منكرا، لا بل بالعكس جمعهم وخطبهم وجمع الصحابة وألقى فيهم خطبة ونهاهم نهيا تاما بالغا عن هذه اللفظة التي كانوا يعني يرددونها كثيرا. ولكن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم، كان يسمع الصحابة يقولون ما شاء الله وشئت، فكان يكره تلك الكلمة، لكن ما جاءه الوحي بإيش بالنهي عنها. يعني أمور موافقات هذه حصلت كثيرا لنبينا عليه الصلاة والسلام، مثل الكعبة كان يدور حول الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان في نفسه أنه يعني يريد أن تكون القبلة إلى جهة الكعبة، ثم جاءه إيش بعد ذلك إيش يعني الوحي من الله تبارك وتعالى. هذا يعني فهذه من هذا الباب وليس من باب يعني إقرار أو يعني تبرير أن الحياء أحيانا يمنع أو يكون مسوغا لترك إيش إنكار المنكر، وخاصة إذا كانت تلك المنكرات تكون في جناب التوحيد أو يعني تتناول وتخدش التوحيد والعياذ بالله أبدا. لكن كان يسمعها ويكرهها لما يعلم من المساواة فيها، أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ العرب وأفصح العرب ويعرف مقتضى العطف بحرف الواو، فكان يكرهها ولكن لن يوحى إليه أن ينكرها وأن يردها، فسكت عنهم مع كراهته صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، حتى جاءت الرؤيا وجاءه الأمر يعني من خلال هذه الرؤيا فحذرهم وخطبهم وبلغهم صلى الله عليه وسلم. فيقال في هذا أن الوحي وافق وأن الوحي والشرع وافق ما كان في نفس نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه حصلت في عدة يعني مواضع وعدة أمور هذه منها. نعم. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. نعم. وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا والله أعلم. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله يعني في هذه النصوص النهي عن ما شاء الله وشئته، يقول هذا يعني هذا النهي ويعني هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع المشيئة، مع أن الله تبارك وتعالى في نصوص الكتاب أثبت للعبد إيش؟ مشيئة. ها؟ النص جاء بإثبات إيش؟ المشيئة للعبد. مع ذلك جاء النهي عن إيش؟ عن قول ما شاء الله ها وشئت، أو شاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، جاء النهي عن هذا، مع أن المشيئة ثابتة لله بنص الكتاب، والمشيئة أيضا أثبتها الله عز وجل في حق عبده بنص الكتاب. فيقول ابن القيم رحمه الله: فكيف بمن يقول، أو كيف بمن يتلفظ ألفاظ ويقرن فيها ويسوي فيها بين الخالق والمخلوق، وتلك الألفاظ لم ترد في حق المخلوقين؟ لا شك أن الأمر إيش؟ أعظم، والنهي أولى، والوعيد أولى وأشد. فذكر رحمه الله قال: فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ وهذه كثيرة كثيرة. هو يقول في أيامهم ها كيف لو ها رأيش ما يكون في أيامنا والعياذ بالله. وكذلك أنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله أنت، وهذا من الله ومنك، ها يعني لما يحصل لهم من الخير ولما يحصل لهم، وأرجو الله وفلانا، يعني في هذه المسألة ها أرجو الله وفلانا، وهذا من بركات الله وبركاتك، ها ينسب البركة معناها إيش؟ النمى، زيادة الخير، الخير كله من الله تبارك وتعالى. وكذلك الله عز وجل لي في السماء وأنت لي في الأرض، يعني مثل ما يقول ها يعني الله نصيرنا في السماء وأنت نصيرنا وين، وأنت اللي لنا في الأرض. هذه كلها الألفاظ لا شك أنها شركية. وذكرها ابن القيم رحمه الله أن الوعيد فيها أشد، وأن منافاتها للتوحيد أشد، يعني مما يعني كان في باب. لذلك يقول رحمه وازن بين هذه الألفاظ رحمك الله وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، يقول ثم انظر أيها أفحش. طبعا الأمور التي ما وردت إيش أفحش، وبهذا لا شك يتبين، يعني بهذا الحديث ذكر ابن القيم رحمه الله يتبين مدى حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على أولا ألا يقول برأيه شيئا في دين الله، هذا ثابت وهذا واضح، ثم أيضا على حرصه في حماية التوحيد وتصفية التوحيد من جميع الشوائب حتى اللفظية. ولا شك هو يعرف أن الصحابة ما يقصدون يعني مساواة مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل، لكن مع ذلك تصفية التوحيد وتحقيق التوحيد اقتضى ذلك، لأنه يسد عليه الصلاة والسلام جميع أبواب الشرك، أقول اللفظية والقولية والفعلية، وقطعا من ثم الاعتقادية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، ويجنبنا وإياكم الشرك ويعني أصوله. نعم يكفي نعم، لو تأخرنا عليكم أرجو المعذرة حقيقة، يعني أنا جايكم رأسا من الشويخ والإسمنت الله يعيننا وإياكم. أسعد الجلسة، أسعد الجلسة، حتى ما تطول. الله يكرمك، بارك الله فيكم.